Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Conversa 1 خذ راحتك Fique à vontade البيت بيتك Sinta-se em casa ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ O que quer beber? أتحب الموسيقى؟ Gosta de música? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Eu gosto de música clássica. هذه سيدياتي. Aqui estão os meus CDs. أتعزف على آلة موسيقية؟ Você toca um instrumento? هذه قيثارتي. Aqui está a minha guitarra. أتحب أن تغني؟ Você gosta de cantar? عندك أطفال؟ Você tem filhos? عندك كلب؟ Você tem cão؟ عندك قطة؟ Você tem gato؟ هنا توجد كتبي. Aqui estão os meus livros. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Eu estou lendo este livro. ماذا تحب أن تقرأ؟ O que é que você gosta de ler? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Você gosta de ir ao concerto? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Você gosta de ir ao teatro? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Você gosta de ir à ópera? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.